الحمد لله الذي أكرمنا بسيرة نبينا الهادي التي بها تحسن الدلالة على المنهاج ويستضاء بها بنور ذلك السراج، فيسلم المهتدي بها من كل زيغ وضلال وعوجاج. ونسأل مولانا أن يديم صلواته الربانية الرحمانية وتسليماته القدوسية على عبده المصطفى خير البرية سيدنا محمد في كل لمحة ونفس، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلينا معهم وفيهم، وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وأصحابهم وملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فإننا في تأمل سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا 18 وفدا من الذين وفدوا عليه إلى المدينة المنورة، ونذكر في 19 وفادة عدي بن حاتم وقوم من طي، ثم قوم آخر من طيء أيضا. فعدي بن حاتم ابن المشهور بالكرم حاتم الطائي الذي كان كثير الإنفاق كثير البذل كثير الإكرام، فصار مضرب الأمثال، حتى أنه حسده بعض الناس كما هي عادة النفوس البشرية، واستأجر من يقتله، وذهب المستأجر فوفد إلى مكانه وبلدته ولم يكن يعرفه، فصادفه فبش به ورحب، فاطمأنت نفسه إلى كريم أخلاقه، فقال إنما جئت إلى هذه البلدة لغرض فعل أن تساعدني عليه وتكتم عني. قال تفضل، أنت ضيف البلد وأهلها. قال أرسلت لقتل حاتم ولا أعرفه. قال هذا أمر يسير وسأدلك عليه تماما وسأعطيك طريقة لتقتله بيسر. الموضع الفلاني تعال أريك إياه، هذا الموضع في ساعة كذا، يتغطى ببرد لونه كذا وينام في هذا المكان، فستجد نائما وحده مكان منتزع عن الناس، فأدي مهمتك. قال أحسنت. ثم ذهب في نفس الوقت إلى نفس المكان وتغطى بالبرد الذي وصف له وجلس مضطجع كأنه. فجاء الرجل فرأى بالوصف الذي وصف له، لكن قال هذا هو صاحبنا، ولكن لما عزم أن يضربه رفع عنه الغطاء وإذا به صاحبه الذي استقبله فارتبه. قال مالك، نفذ ما جيت به. قال من أنت؟ قال أنا حاتم. قال ما كنت أفهم، ما كنت أعرفك. قال عز علي أن تدخل إلى بلدنا لغرض ثم تخرج، أنت ضيف من دون أن تحصل غرضك. قال مثلك ما يقتل فعل الذي استأجرني وتركه. قال فإلا تفعل ما قصدت لا فخذ من النفقة ما تشاء واسكت وارجع من حيث جيت. هذا مبلغ من مبالغ الكرام عند حاتم. يقول عدي بن حاتم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر إليه، ونقول ما كنت أعلم رجل أشد كراهة من العرب، أشد كراهة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول منه، يقول سبحان الله، كثيرا ما تكون أمور السوابق مغيبة عن الناس في العالم فتظهر ظواهر بخلافها ثم يؤول الأمر إلى ما سبق في السابقة، له سابقة سعادة وإيمان، ولكن في البداية لما سمع ببعثة النبي كره، وذلك أنه كان مشرف في قومه كالملك، محبب مكرم، وكان على ديانة قبل أن يتنصر ثم تنصر. فلما بلغه بعثة هذا النبي كره ذلك أشد الكراهة، وإذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتسع وينتشر حتى جاء فتح مكة، حتى بدأت رسله يصلون إلى الأماكن. فقال لغلام عنده عربي كان يرعى أغنامه يرعى إبله، يقول له: يا غلام لا أبا لك، اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا مني، لا تبعد بها عني واتركها قريبة، فإذا سمعت بجيش محمد وفد وقدم وطئ هذه البلاد فآذني. قال مرحب. أعد له جمالا من جماله ذللا قوية سمينة وجعلها قريبة منه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب إلى صنم عند طي هؤلاء، يقال له الفلس، ليهدمه. فخرج معه نحو 200 فارس، وتوجه ومر على حواضر حاتم، يقول: عدي، بينما أنا جالس يوم ذا الغلام حقيقي في الصباح، يقول: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. قالوا: قلت قرب لي أجمالي. قربه، حمل أهله وأولاده ما زادوا وركب عليها، وقال: الحق أهل ديني النصارى بالشام. توجه نحو الشام، سلك طريق الجوشية، طريق قريب البادية، وتوجه إلى الشام. ووصل هناك وقال: وكرهت المكان ولكن بقي جالس. ومعه أخت كانت في الحاضرة ما مر عليها في الطريق، مر بالطريق الثاني. قال: وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم، أختي في من أصابت من نساء طيب، وقدموا بهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت سبايا طي وأخذ السيفين اللي كان في بيت الصنم، الحارث بن شمر كان نذرهما لذلك الصنم، أخذهما سيدنا علي وقدم بمن معه من سبايا طي إلى المدينة المنورة. وحبست السبايا وجعلت حظيرة بجانب المسجد، وجعلت فيها ابنة حاتم، وإنما كانت له ابنة واحدة، وله عدي هذا وعبد الله. وعدي لم يخلف إلا بنتا بعد ذلك، وبقيت ذرية حاتم من عبد الله بن حاتم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عدي فار وهرب إلى النصارى وإلى الشام عند النصارى، لما بلغوا قدوم خيل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحظيرة التي فيها بنت حاتم الطائي، وكانت امرأة عاقلة واعية. قال: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الرافد، فمن علي من الله عليك. قال: من رافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسول؟ هذا الذي فر وهرب الفار من الله ورسول؟ فتوى مضى تركني، كان من الغد مر بي. قلت له: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الوافد، أمنن علي من الله عليك. قال من رافدك يا؟ قالت له عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله ومشى. قال لما كان بعد الغد مر بي وقد إست والرجل من خلفه يمشي كانت أشار عليك تكلميه كلميه. قالت فقمت لي. قال كلميه وسليه الحملان بيحملك. قال فقمت لي قلت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الدمار ويفك العاني أي الأسير ويشبع الجايع ويكسو العري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم ضي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه دعونا له بالرحمة. فكأنه مع ما غلب عليه من الطبع الطيب في الكرم مالت نفسه إلى تلك السمعة الشهرة بين الخلق فكانت حظه ولم يكن على قدم في الدين. لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنه فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. قال قام أبو بردة بنيار قال يا رسول الله الله يحب مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق. وقال لابنة حاتم قد فعلت اطلقناك فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك فإذا وجدتي فأذنيني أعلميني. صلى الله عليه وسلم حرصوا على العرض وعلى الأمانة. وقال أنا أنت مطلقة الآن ورخصة لكن لا تعجلي ولا تذهبي. وقد كان في العرف السائد العام ونخوة العرب أهل كل قبيلة يعز عليهم أن يروا أن يداس عرض أحد من نسائهم. فلذا قال إذا وجدت أحد هو لك محل ثقة من قومك وقبيلتك أذنيني أمشي معه لا تعجل بالخروج وحدك. قالت ابنة حاتم وسألت من هذاك الرجل اللي خلفه؟ قال لي كلمين. قالوا لها علي بن أبي طالب. كان علي. قالت وأقمت منتظرة من يجي من قومي كما وصف النبي. قالت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة وقالت أنا إنما أريد أذهب إلى عند أخي في الشام. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاء. قالت فكساني وحملني وأعطاني النفقة فخرجت معه. وحتى قدمت الشام عدي بن حاتم يقول أنا جالس يوم في أهلي فنظرت لضعينة تصوب إلى قومنا تتوجه إلى جهتنا. فقلت هذه ابنة حاتم أختي يمكن جاءت فإذا هي لما وقفت علي قال انسحلت وانسجلت علي تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك فخليني مرأة هناك لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها. قلت أيها أخي لا تقولي إلا خير والله ما لي من عذر لقد صنعت ما ذكرتي مثلا أهلا ومرحبا بك وانزلي. ثم نزلت فأقامت عندي. قال وكانت امرأة حازمة. قلت لها ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكون الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكون ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت تجلس في الغربة هنا أو مكان ما. قال الرأي ما ذكرتي إن هذا لرأي. قالت إيته رغبا راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه كذا، أتاه فلان وقد رأيته، ما رأيت أكرم منه ولا أسخى منه ولا أرحم منه، فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وين؟ قال في المسجد. فدخل إلى المسجد سلمت عليه، جيت بغير أمان ولا كتاب، يقول قربت منه. قال وقد كان كلمهم صلى الله عليه وسلم، ذكروا له عدي مرة أنه فر، قال إني لأرجو أن أخذ يده بيدي هذه، يقولهم صلى الله عليه وسلم. يقول فلما جيت قربت منه أخذ بيدي، مسك النبي بيدي، قال هم ما يدري، وهو يقول عدي والله ما كنت أرجو أن يأخذ بيدي. قال من الرجل؟ قلت عدي بن حاتم. قال يا عدي اطرح هذا الوثن، كان في عنقه صليب، قال اطرح هذا الوثن من عنقك. قال فطرحته، انتهيت لي وهو يقرأ في سورة براءة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قلت إنا لسنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قلت بلى. قال ويحلون ما حرم الله فتستحلون؟ قلت بلى. كيف تلك عبادته؟ تركتم أمر الله ومسكتم وراءهم. قال ثم قام وأخذ بيدي انطلق بي إلى بيته. لما خرجنا من المسجد لقيت امرأة ضعيفة كبيرة معها صبي أو سبيا، قالت يا رسول الله لنا إليك حاجة، واستوقفته. قال فوقف، وقف لها طويلا، تقول له واقف في الشارع المرأة تكلمه، فقام معها حتى قضى حاجته. قال وأنا قلت في نفسي والله ما هذا بملك، ما هو حق ملوك هذا ولا فعل الملوك هذا. ثم مضى بي حتى دخل بيته، دخل البيت الأرض تراب في وسادة واحدة جلس عليها، حمل وسادة من جلد حشوها لي في النخل. قال فناولني لي إياه، قال اجلس على هذه. قلت بل أنت رددتها إلي، بل أنت فجلس عليها. قال بل أنت ردها إلي. قال فجلست عليها، وجلس صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، ما هذا شان راغب في الدنيا ولا صاحب ملك ولا رئاسة هذا. قال يا عدي، يا عدي ابن حاتم أسلم تسلم، يا عدي ابن حاتم أسلم تسلم، يا عدي ابن حاتم أسلم تسلم. قال قلت إني على دين، يرى نفسه على دين في نصرانية، قال أنا أعلم بدينك منك. قلت أنت تعلم بديني مني؟ قال نعم. إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا قبل أن تدخل النصرانية؟ قال نعم، الديانة كانت فيها من الصابئة والنصارى مخلوطة دي. قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع، يعني تأخذ ربع الغنيمة قبل قسمة ربع ما يحصلون بالمرباع؟ قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل في دينك. قلت عجل والله. قال لم يعد أن قالها فتوضعت لها، عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك. هل من إله إلا الله؟ قلت لا لا إله. قال أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ قلت لا. قال لعلك أن الذي يمنعك من الإسلام إنما يمنعك من دخول في ودخول في هذا الدين أن تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب وما ترى من حاجتهم وفقرهم فوالله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت شير الكعبة لا تخاف وتعود. قال وأنا عنده جاء رجل يشكو إليه الفاقة وجاء آخر شكا إليه قطع السبيل. قال ثم عادي يكلمني قال يا عادي أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تبلغ تطوف بالبيت في غير جوار أحد وحتى تسير الضعينة بين الحيرة والمدينة ما تخاف السرقة على ضعينتها. قال قلت في نفسي أين الدعار يعني أشرار الطي الذين سعروا البلاد؟ قال ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كنوز بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيها أنك ترى أن الملك والسلطان في غيره الاغترار بالسلطة والدول الكبرى على قولهم قال عندك نظرة هذه وإيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفة من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحد يقبله. قالوا ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. فلكم أيها الناس أن ترتضخوا من الفضل. ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة بتمرة بشق تمرة وإن أحدكم لاقى الله فقائل ما أقول ألم أجعلك سميعا بصيرا. يقول الله لعبده ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا وبلدا فماذا قدمت فماذا قدمت ألم أوتك مالا فلا يقول أن بلى ثم يقول ألم أرسل إليك رسولا فلا يقول أن بلى فينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا شق تمرة فبكلمة طيبة إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم الله ولا يعطينكم. قال خلاص امدد يدك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فاسهمت فرايت وجهه استبشر. قال وقال لي ان المغضوب عليهم اليهود وان الضالين النصارى. وكان عدي يحكي الحديث من بعد ويقول مضت اثنتان وبقيت الثالثه والله لتكونن لقد رايت القصور البيض من ارض باب لقد فتحت ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى حتى تحج هذا البيت وأيم الله لا تكونن الثالثة ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تكونن الثالثة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. هكذا يفعل الإيمان بأصحابه. قال خلاص قال أمر فهو كما قال فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع صلى الله عليه وسلم. واستعمله النبي على صدقات قومه وبعثه على طي وصدقاته على بني أسد. ويقول عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقرأ الضيف وفعل كذا. قال له إن أباك أراد شيئا فأدركه إن أباك أراد شيئا فأدركه. في الصحيحين يقول عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخرج أو خزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. أيضا روى عنه الإمام مسلم في صحيحه، ولما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في الصوم، قال له سيدنا عدي، هي نزلت سيدنا عدي فهم منها المعنى ذا، قال إني أجعل، قال للنبي أرسل إني أجعل تحت وسادتي عقالين أبيض وعقال أسود، عقال أبيض وعقال أسود، أعرف الليل من النهار. فقال صلى الله عليه وسلم إن وسادتك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. أيضا في صحيح مسلم، والجاء سائل إلى عدي بن حاتم سأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم، قال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. فلم يرضى وغضب وقال أما والله لا أعطيك شيء. ثم إن الرجل رضي، قال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يميني ثم رأى أتقى لليمنى فليأت التقوى ما حنثت يميني، ولكن الآن حنث يميني وكفر وخذ. في رواية أخرى عند مسلم يقول أتى رجل يسأل عدي بن حاتم ما الدرهم، قال تسألني متى درهم عن ابن حاتم والله لا أعطيك، يعني أمر قليل هذا. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير ما أعطيتك ولكن أعطيك. وصار يقول سيدنا عدي في الأيام اللي قضاها عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخلت عليه إلا وسع لي وتحرك لي، لقد دخلت عليه ومن في بيته وقد امتلأ من أصحابه فوسع لي حتى جلست إلى جانبه صلى الله عليه وسلم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عامل على طيف يجمع صدقات، جمع الصدقات وظهرت الردة ومنعوا الناس الزكاة، وجاءوا قومه إلى عنده قالوا يا عدي بن حاتم إن هذا الرجل قد مات وقد انتفض الناس بعده، انتقضوا وقبض كل قوم ما كان فيهم من صدقات، فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس، فأمسك ما في يدك فإنك إن تفعل تسد الحليفين عنون طي وأسد. قال ألم تعطوا من أنفسكم العهد والميثاق على الوفاء طائعين غير مكرهين؟ قالوا بلى، ولكن قد حدث ما ترى وقد ترى ما صنع الناس، تغير خلق الله والناس انقلبوا انقلبات. قال والذي نفسي وعدي بيده لا أخيس بها أبدا، ولو كنت جعلتها لرجل من الزنجي لوفيت له بها، فإن أبيتم لأقاتلنكم، يعني على ما في يده وما في يده، فلا يكون أن أول قتيل يقتل على وفاة ذمة عدي بن حاتم أو يسلمها فلا تطمع أن يسب حاتم في قبره عدي بن حاتم عدي ابنه من بعده، فلا يدعونكم عذر عاذر إلى أن تعذروا، فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخف أهلها الجهل حتى يحملهم على قلائص الفتنة، وإنما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده يلي هذا الأمر، وإن لدين الله أقوام سينهضون ويقومون به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاموا بعهده. وذو بيته في السماء، لغة الطي هذا، وذو بيت يعني والذي بيته في السماء، وذو بيته في السماء لئن فعلتم ليقارعنكم على أموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم، فأي قوم أنتم عند ذلك؟ لما رأوا منه الجد الموقف الشهم كفوا عنه سلموا له. فكانت هذه الصدقات أول صدقة وصلت لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب قد تنكروا ومسكوا الصدقات عندهم، وجاء قوم عادهم بيتأولون لهم تأويلات حتى في القرآن كما يفعل أهل الأهوية وأهل البدع لما يخالفون يقولون دليل معنى دليل دليل إيه؟ إيه دليل بتهدمون ركن من أركان دين الله تعالى الزكاة؟ قالوا الله قال خذ من أموالهم صدقة يطهرهم الزكاة وصلي عليه من صلاتك سكن لهم. هذا النبي محمد، ما هو صلاة أبو بكر سكن لنا؟ بيأولون آيات القرآن، بيتعذرون ويتحتجون حجة باطلة على اسمه ما عندهم. فقال ما كنت الأفعل حتى أدفعها إلى أبي بكر، خرج بالصدقة والأوضاع متنكرة ومعه ابنه بس وحدهم، ومعهم هذه كمية من الصدقات يريدون وصولها إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 300 بعير من الزكاة، وهو ولده يمشون في الأراضي والدنيا منكر أوضاعها. ثم ضاع حتى كان ببطن قناه، لقيته خيل لسيدنا أبي بكر الصديق عليه محمد بن مسلمة. لما نظروا إليه ابتدروا وما كان معه، قالوا أين الفوارس الذين كانوا معك؟ قال ما معي أحد. كانوا شاهدوا فوارس يمشون معه حراسة لهم من الله تعالى، لأنه خرج بالصدقة ويبلغها إلى ما بلغها. قالوا بلى لقد كان معك فوارس، فلما رأونا تغيبوا. قال ابن مسلمة محمد بن مسلمة قال خلوا عنه، ما كذب ولا كذبتم، هو صادق أنتم صادقين، أنتم رأيتم ما أحد معه فوارس، وأنتم قلتم رأيتم، أنتم صدقتوا هو صدق، لكن ما كذب ولا كذبتم، جنود الله معه ولم يرهم. هذا حراسة من الله، أرسل له جنود من عنده من الغيب يمشون من شان القبائل اللي ارتدت والقوم اللي تغريهم نفوسهم بأخذ الأموال، حتى وصل إلى المامن، غاب الفوارس ومسكوها جيش سيدنا أبي بكر ومشوا بها، مشى بها إلى عن سيدنا أبي بكر الصديق. 300 بعير كان أول صدقة قدم بها على أبي بكر بعد في أيام خلافته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا وبقي يجمع حتى كان أيام سيدنا عمر بن الخطاب، وقدم عنده يوم ورأى سيدنا عمر يكلم يا فلان يا فلان يا فلان، هو يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة من سيدنا أبو بكر، ما ذكره ما ذكر اسمه. قال يا أمير المؤمنين ما أراك تعرفني؟ قال عمر بلى والله، والله يعرفك من السماء. يقول سيدنا عزيه أما جينا عنده مرة في وفد، جعل يدعو رجل رجل يسميه باسمه، قلت ما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. قال لي بس بس بس لا أبالي، فلا أبالي إذن كلمتنا ولما كلمتنا ما معنا. ويقول سيدنا عمر كما جاء في صحيح مسلم إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدقة طيب. لا إله إلا الله. يقول سيدنا عدي بن حاتم كما أورده الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى، أورده أيضا صاحب سبل الهدى والرشاد، يقول سيدنا عدي لما قتل عثمان، من طال عمره سيدنا عدي، لما قتل عثمان سمعت صوت في يوم قتله يقول أبشر يا ابن عفان بروح وريحان، أبشر يا ابن عفان برب غير غضبان، أبشر يا ابن عفان بغفران ورضوان. وتلفت ما أشوف أحد، سمعت الصوت بس يتكلم، وجاء الخبر أنه هذا يوم مقتله رضي الله تعالى عنه. بعد شهد صفين مع سيدنا علي، والمروي عنه في كتب السنة 66 حديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال أيام جلس معه فيه. وكان يقول عدي بن حاتم ما جاءت الصلاة قط إلا وأنا إليها بالأشواق، ما جاءت الصلاة قط إلا وأنا إليها بالأشواق، ولا جاءت قط إلا وأنا مستعد. الله يرضى عنه. وفي لفظ يقول عنه ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. ثم مات وعمره 120 سنة. عمر رضي الله عنه سعيد بمحمد، انتقلوا في البداية كان وقع في قلبه الكراهة وفر وشرد، يقول الفار من الله ورسوله، يقول النبي لأخته ولد عدي بن حاتم قال الفار من الله ورسوله، ايش اللي يحمل يفر؟ لما جاءوا قومي هناك فشرد راح ليش من ليش، لما رجع لعنده وجلس معه قال له أفرك لا إله إلا الله وهل من إله غير الله؟ قال أفرك أن يقول الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله؟ قال لا، إيش اللي خلك تفر؟ فالحمد لله الذي أنقذهم وأنقذنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك وفد آخر من طي، ولكن هذا عدي صاحب الكرم ذا بن الكرم ذهب الوقت في ذكره. وفد رجال آخرون من رجال طي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم سيدنا زيد الخير الذي كان يسمى زيد الخيل، فصار يسمى زيد الخير في 15 نفر، زيد بن مهلهل من بني نبهان، كان عنده 5 أفراس له فسمي زيد الخيل لذلك، فقلب النبي اسمه وحول اللام راء وقال زيد الخير زيد الخير. وصلوا إلى المدينة المنورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، عقلوا رواحلهم بفناء المسجد ثم دخلوا، فدنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليهم الإسلام فأسلم. يقول زيد يا رسول الله إني أتيتك من مسيرتي 90، أنصبت بدني وأسهرت ليلي وأضمأت نهاري لأسألك عن خلتين أسهرتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا زيد الخيل. قال بل أنت زيد الخير، سل فرب معضلة قد سئل عنها. قال أسألك عن علامة الله في من يريد وعن علامته في من لا يريد. السؤال الدقيق حقه ما تأمل أحوال الخليقة في الوجود ورأى أن الأمر كله راجع إلى مراد الرب منهم، وأنه ذا بيقربه ذا بيبعده، ذا بيسكنوا جنته ذا بيسكنوا ناره، ذا الحين إيش العلامة؟ واحد يكون ظاهره طيب وبعدين يطلع معه بطال، واحد يكون ظاهره بطال يطلع بعدين طيب، واحد في البداية كذا يرجع كذا وذا في البداية يرجع كذا، الحين إيش الخبر؟ إيش القضية؟ ما علامة الله في من يريد وما علامته في من يريد؟ قال كيف أصبحت؟ رأى في وجهه أثر الخير، قل كيف أصبحت؟ قال إني أحب الخير وأهله ومن يعمل به، وإن قدرت عليه بادرت له، وإن عملت به أيقنت ثوابه، فإن فاتني منه شيء حزنت عليه، فإن فاتني من شيء حزنت عليه وحننت إليه. قال صلى الله عليه وسلم هذه علامة الله في من يريد، هذه علامته في من لا يريد، لو أرادك في الأخرى أو للأخرى هي أكلها ثم لم يبالي في أي واد أهلكك، وأعطاهم الجائزة 5 واق فضة 5 واق فضة لكل رجل منهم. زيد الخير قال 12 رقية، وقطع له بعض الأرض وكتب له بذلك. وكان قد جاء من اليمن زيد الخير بذهب أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وضعه في الصدق. في الصحيحين يقول أبو سعيد الخدري بعث علي وهو باليمن للنبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاث العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار قالوا يعطيه سناديد أهل نجد ويدعونا. قال إنما أتألفهم، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، فأكبر رجل غائر العينين ناتئ الجبين كثل اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، قال يا محمد اتق الله، يا محمد اتق الله، من قدام من ذا يتكلم؟ لكن هكذا قال فمن يطيع الله إذا عصيته، فيمني على أهل الأرض ولا تمنوني ويلك، أولست وحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قام سيدنا عمر بن الخطاب قال رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، ما أدبر الرجل. قام لي سيدنا خالد قال لي يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مقفن يمشي. قال إن من ضيضئ هذا، يعني نسله وذريته، قوما يقرؤون القرآن لينا رطبا لا يجاوز حناجره، ما يدخل إلى صدورهم منه شيء، قرآن بس في من عند الحنجرة لعند اللسان يقرؤون، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قيل ما سماهم؟ قال التحليق أو التسبيد، وهذا جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عن وفد طيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، قال ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخير، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه، ما بلغ الناس في كلامهم كل ما كان فيه، هو أكثر مما قيل فيه. وكان شاعر محسن خطيب لسين شجاع ذا همة، كان صاحب كرم، خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم راجع إلى قومه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه، قد سماها صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير الملدم، فلم يثبته، فلما انتهى من بلدي نجد إلى ماء من مياهه يقال قرد أصابته الحمى فمات هناك. هذا سيدنا زيد، زيد الخير رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. لما انصرف كان يقول أنيخت بآجام المدينة 24 يغني فوقها الليل طائر، فلما قضى أصحابها كل بغية وخط كتابا في الصحيفة صاطر، شددت عليها رحلها وسليلها من الدرس والشعراء والبطن ضامر. فلما انتهى إلى المكان الذي ذكرنا من بلد في نجد إلى ما من مياهه أصابته الحمى، فلما أحس بالموت قال مرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يجهدي، فليت اللواتي عدني لم يعدني وليت اللواتي غبن عني شهدي. ولكن كانت عنده امرأة لا تفقه، لما مات عمدت إلى ما كان معه من الكتب التي قطع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وغيره وحرقتها. فهؤلاء من جملة وفد طي، ويأتي ذكر من بقي منهم من بعدهم إن شاء الله في دروسنا المقبلة. ملأنا الله بمحبته ومحبة حبيبه وصفوته، وكما جمعنا وإياكم على ذكره يجمعنا في نوره ويجمعنا على هديه ويجمعنا في زمرته غدا، ويجعلنا به من أسعد السعداء. لا فرقت بينه وبينه، يا من اخترته واصطفيته واجتبيته وجعلته أكرم خلقك عليك بكرامته عندك، لا تفرق بيننا وبينه، اجعلنا في رفقائه غدا، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارفعنا بأعلى مراتب السعادة، وهب لنا الحسنى وزيادة، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.